بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من دروس شرح كتاب كشاف القناع قسم المعاملات، وما زال الحديث موصولًا مع الشروط في البيع. وانتهينا في الدرس الماضي عن الشروط الصحيحة، وقلنا الشروط في البيع قسمان: القسم الأول شروط صحيحة لازمة، وهي 3 أنواع. النوع الأول، وهو من الشروط الصحيحة، شرط من مقتضى عقد البيع، شرط من مقتضى عقد البيع. النوع الثاني شرط من مصلحة العقد. والنوع الثالث، وهو شرط نفع مباح معلوم في المبيع. وهذه هي الشروط الصحيحة في العقد كما قال المصنف رحمه الله. واليوم إن شاء الله ننتقل إلى القسم الثاني، صفحة 398. قال رحمه الله: فصل. الضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد يحرم اشتراطه، وهو 3 أنواع. هذه الشروط الفاسدة 3 أنواع. النوع الأول، وهو في شرط شيء محرم في العقد، في شرط شيء محرم في العقد، أو أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر، أو أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر. النوع الثاني، في شرط ما ينافي مقتضى العقد، في شرط ما ينافي مقتضى العقد. النوع الثالث، وهو في شرط ما لا ينعقد معه العقد، في شرط ما لا ينعقد معه العقد. النوع الأول، قال: وهو 3 أنواع. أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر، أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر، كسلف أي سلم. صورة هذا العقد أو صورة هذا البيع: رجل باع للآخر شيئا، باع له سيارة بشرط أن تسلمني 100 جنيه ب100 صاع من الشعير بعد شهر. يعني جمع بين عقدين، بين عقد البيع وبين عقد السلم. باع سيارة لكن بشرط عقد سلم، أن أدفع لك 100 جنيه على أن تعطيني 100 صاع من الشعير أو من البر بعد شهر. فهذا عقد سلم، دفع فيه الثمن كاملا في مجلس العقد، وتأخر تسليم المبيع أو السلعة إلى وقت معين معلوم. هو باعه السيارة لكن بشرط عقد سلم، باعه سيارة دفع ثمنها أو لم يدفع ثمنها، المهم هذا عقد مستقل، بيع السيارة. ثم شرط عليه بيعا عقدا آخر، أي صورة هذا البيع جمع بين عقدين في عقد واحد. أحسن. وألا ينفذ هذا العقد إلا بنفوذ العقد الآخر، فجمع بين عقد بيع وبين عقد سلم، جمع بين عقدين في عقد واحد. أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أي سلم أو قرض. يقول له: أبيع عليك مثلا بيتي، أبيعك هذا البيت بشرط أن تقرضني 100,000، أبيعك هذا البيت ب100,000 بشرط أن تعطيني 50,000 سلفا أو قرضا إلى سنة. فهنا جمع بين إيه؟ بين بيع وبين قرض، أو إن شئت فقل جمع بين عقد معاوضة وبين عقد إرفاق في عقد واحد. فالقرض عقد إيه؟ عقد إرفاق، وبيع البيت عقد إيه؟ معاوضة. فجمع بين عقدين في عقد واحد، العقد الأول وهو عقد المعاوضة، العقد الثاني وهو عقد الإرفاق وهو القرض. أو بيع، أي جمع بين عقدين من عقود المعاوضة في عقد واحد، أبيعك هذا البيت بشرط أن تبيعني بيتك، أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبيعني سيارتك. فهنا جمع بين عقدين معاوضة في عقد واحد. أو شري أو إجارة، أبيعك هذه السيارة بشرط أن تؤجرني بيتك شهرا. فجمع بين عقد بيع وبين عقد إجارة، وكلاهما عقد معاوضة، عقد البيع عقد معاوضة وعقد الإجارة عقد معاوضة. أو شركة، باعه سيارة بشرط أن يكون شريكا معه في مشروع فلاني، وجمع بين العقدين وهما ملتزمان. أو صرف الثمن، يقول مثلا بعني بيتك ب100,000، بعني بيتك ب100,000، فيقول له نعم، لكن بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بهذه الدراهم، أن تصرف لي هذه الجنيهات بالدولارات، أن تصرف لي هذا الذهب بفضة. فجمع بين عقد بيع وبين عقد صرف، واضح؟ مال بمال، عقد الصرف مال بمال، دولار سواء كان متحدا الجنس أو مختلف الجنس، دولار بدولار أو، وطبعا دولار بدولار أو جنيه بجنيه له شروطه، وسواء كان الجنس متحدا أو مختلفا كجنيه بدولار أو ذهب بفضة أو غير ذلك. فهنا جمع بين عقدين في عقد واحد، أو صرف غيره أي غير الثمن. فاشتراط هذا الشرط، فاشتراط هذا الشرط يبطل البيع، بمعنى أن البيع هنا فاسد لا يصح، وهذا الشرط فاسد لا يصح. فهذا شرط فاسد أفسد العقد، هذا على كلام المصنف رحمه الله. يبقى هذا القسم، هذا الشرط أفسد ليه؟ أفسد العقد. قال فهذا الشرط يبطل البيع، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه والنهي يقتضي الفساد. قاله الإمام أحمد هكذا في المبدع والإنصاف وغيرهما. وهذا هو القول الأول، أن هذا العقد أو أن هذه العقود عقود فاسدة لا تصح، وهذا شرط فاسد أفسد العقد. ويستدلون بما رواه البخاري، بما رواه الإمام أحمد والحاكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقولون النهي يقتضي الفساد، لكن تقدم معنا في الدرس الماضي أن تفسير بيعتين في بيعة ليس هذا محله، وإنما على أرجح أقوال أهل العلم أن تفسير بيعتين في بيعة هو بيع العينة. تفسير بيعتين في بيعة هو بيع العينة. رجل يشتري سلعة نسيئة، يشتري سلعة مؤجلة ثم يبيعها على البائع، ثم يبيعها على البائع قبل نقد الثمن بثمن مؤجل، بثمن أقل منه نقدا. يذهب الرجل إلى المعرض فيشتري سيارة بمئة ألف على 5 سنوات، أي مؤجلة على 5 سنوات بمئة ألف، ثم يقول هذا المشتري لصاحب المعرض اشتري مني هذه السيارة، فيشتريها منه صاحب المعرض بأقل من الثمن الأول، بثمانين ألفا نقدا، ويعطيه له 80 ألفا. هنا صورة هذه المسألة أنه مال بمال، كأن هذا الرجل أخذ 80 ألفا، هذا الرجل الذي ذهب إلى المعرض أخذ 80 ألفا ويسددها كم؟ 100 ألف على 5 سنوات، كما قال عبد الله بن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة، دراهم بدراهم بينهما حريرة. لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الذي اشترى حريرة نسيئة بثمن بحوالي 100 درهم ثم باعها على الرجل نقدا ب50 درهما، فقال عبد الله بن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة، يعني هذه حيلة وفقط. الحريرة حيلة، السيارة حيلة، وإلا فهي ربا، فهي 50 درهما ب100 درهم مؤجلة، 80 ألفا نقدا ب100 ألف مؤجلة. فبينها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو ربا. وقال بعض العلماء من صور البيعتين في بيعة أيضا أن يبيع الرجل سلعة، يقول هذه السلعة ب100 ألف نقدا و150 نسيئة إلى سنة، ثم ينصرف المتعاقدان ويعقد العقد ولم تبت في صورة منهما. وهنا باع بيعتين في بيعة لأنه لم يحدد أيشتري نقدا أم يشتري نسيئة. رجل صاحب معرض يضع قائمة أسعار، يقول هذه الثلاجة ب5 آلاف إلى سنة وب10 آلاف على سنتين وب20 ألفا على 3 سنوات، فيقوم الرجل بشرائها ولم يحدد صفقة من هذه الصفقات. يقول إن جئت بالمال بعد سنة سآتي ب5 آلاف، وإن جئت به بعد سنتين سآتي ب10، وإن جئت بعد 3 سنوات سآتي ب30. هذه صورة من صور بيعتين في بيعة، ومن باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. أما أن يستدل بحديث بيعتين في بيعة على هذه الصورة التي معنا، الذي جمع بين عقدين في عقد واحد يستدل بها على صورة بيعتين في بيعة، هذا استدلال بعيد. فمذهب الحنابلة رحمهم الله أن هذا البيع لا يجوز، هذه الصورة هذا العقد لا يجوز، اللي هو أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر. القول الثاني هو قول المالكية ورواية عند الحنابلة رحمهم الله، ورجحها ابن عثيمين رحمه الله، أن هذا الشرط صحيح والعقد صحيح، هذا الشرط صحيح والعقد صحيح، إلا إذا اشتمل العقد على صورة محرمة، إلا إذا اشتمل العقد على صورة محرمة. ومن هذه الصور المحرمة، من هذه الصور المحرمة، الصورة الأولى إذا اشترط قرضا ينتفع به، إذا اشترط قرضا ينتفع به، أو اشترط عقد البيع في القرض، وهذا لا يجوز باتفاق. إذا اشترط عقد البيع في القرض، هذا لا يجوز باتفاق. ما صورة هذه المسألة؟ صورتها رجل يبيع بيتا، يقول له أقرضك قرضا 100,000، أقرضك 100,000 لكن بشرط، أنا هديك 100,000 لكن بشرط أن تبيع علي بيتك، أو عندما تبيع سيارتك أنا أشتريها. فهذا قرض جر ماذا؟ جر نفعا. هذا قرض جر نفعا. فهنا جمع بين عقد القرض، عقد المعاوضة، وبين عقد الايه؟ القرض، ونتج عن ذلك منفعة من هذا القرض. قال أبيع أقرضك لكن بشرط أن تبيع علي كذا. فهذا قرض جر نفعا. هذه صورة لا تجوز باتفاق. صورة أخرى أن يشترط بيعا آخر، أن يشترط بيعا آخر يكون حيلة على الربا. يعني هنا يجمع بين إيه؟ بين عقدين، أن يشترط بيعا آخر، باع بيعا بشرط بيع آخر، يبقى هنا جمع بين إيه؟ بين عقدين. تمام. إن كان حيلة على الربا فلا يجوز، إن كان حيلة على الربا فلا يجوز. مين اللي يجيب لي صورة؟ أحسنت. هذه صورة، صورة بيع العينة، هو اشترط عليه في صورتها صورة بيع العينة، هذه من الصور. وهناك صورة أخرى لهذه المسألة أن يكون حيلة على الربا، مثالها رجل عنده 100 صاع بر جيد في مسائل الربا. انتبه، في مسألة الربا احنا عارفين إذا كان الجنس واحدا فيشترط التقابض والتماثل. تمام. هنا أن يكون عند رجل، عند شخص 100 صاع بر جيد، والآخر عنده 100 صاع بر رديء. واحد عنده 100 جيد، واحد عنده ايه؟ 200 صاع بر رديء. فيأتي صاحب البر الرديء إلى صاحب البر الجيد ويقول بعني 100 صاع البر الجيد ب100 درهم، ب100 درهم. تمام. يقول لا لا له لا بأس، ماشي لا بأس، بشرط أن تبيع علي 200 بر، 200 بر الرديئة 100 درهم. تمام. يبقى هنا صورتها ايه؟ ان ده باع له 100 صاع بر الجيد ب200 رديء. هذه حيلة فقط على الربا. ثاني رجل عنده 100 صاع بر جيد، والآخر عنده 200 صاع بر رديء. معلوم ان البر بالبر لابد من التماثل والتقابض، 100 ب100، وإلا فاجعلها بيعة مستقلة، بع البر الجيد ثم بعد ذلك بع البر الرديء. إنما تجعل بر ببر لابد من التقابض والتماثل. فصاحب البر الرديء أتى إلى صاحب البر الجيد وقال بيع علي 100 صاع البر الجيد دهوت ب100 درهم. فقال له نعم، لكن بشرط أن تبيع علي 200 صاع بر رديء بإيه؟ ب100 درهم، بنفس السعر. يبقى هنا كأنه إيه؟ مش حاجة. يبقى 100 جيد ب200 رديء. يبقى يجوز الجمع بين العقود إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي. يجوز الجمع بين العقود إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي، وهذا هو الراجح، لأن الأصل في المعاملات هو الحيل، ومن ادعى البطلان فعليه بالدليل. فقوله وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول بعتك داري بكذا على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، وكذا على أن تنفق على عبدي أو دابتي، أو على حصتي من ذلك قرضا أو مجانا. بقيس على كلام أحمد وليس هو بقوله، قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، ولأنه شرط عقدا في آخر فلم يصح كنكاح الشغار. الأول أنتم خدتوا نكاح الشغار؟ إيه صورة نكاح الشغار؟ زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، تبادل، تمام. هنا يقول رجل باع بيتا بشرط أن يزوجه ابنته، فهنا جمع بين عقد البيع وبين عقد الزواج، عقد النكاح. هنا على كلام المصنف رحمه الله لا يجوز، وهذا عقد لا يصح قياسا على نكاح الشغار، لكن هذا قياس مع الايه؟ هذا قياس مع الفارق، لان هنا هناك عقد نكاح بعقد نكاح، زوجني ابنتك على ان ازوجك ابنتي، زوجني اختك على ان ازوجك اختي، فهذا قياس مع الفارق. فايضا هذا على الكلام على كلام المصنف وعلى مذهب الامام احمد رحمه الله، وعلمنا القول الصحيح في هذه المساله. ثم انتقل رحمه الله الى النوع الثاني. قال النوع الثاني من الشروط الفاسده، شرط في العقد ما ينافي مقتضاه، شرط في العقد ما ينافي مقتضاه، اللي احنا بنقول عليه في شرط ما ينافي مقتضى العقد، في شرط ما ينافي مقتضى العقد. ما هو مقتضى العقد؟ ما هو تعريف مقتضى العقد؟ مقتضى العقد هو أن يشترط العاقدان أو أحدهما شرط ما ينافي مقتضى العقد هو أن يشترط العاقدان أو أحدهما ما يخالف ما يطلب العقد بمقتضى الشرع من الأحكام والآثار المترتبة عليه. مرة ثانية، شرط ما ينافي مقتضى العقد هو أن يشترط العاقدان أو أحدهما ما يخالف ما يطلب العقد بمقتضى الشرع من الأحكام والآثار المترتبة عليه. يعني مثلا أبيعك سيارة بشرط، أو رجل يشتري سيارة بشرط ألا يبيعها، بشرط ألا يبيعها أو ألا يهبها، أو رجل يبيع عبدا ثم يشترط على المشتري أن الولاء له، الولاء لمن؟ الولاء لمن أعتق، فيشترط البائع على المشتري أن الولاء له، فهذا شرط يخالف مقتضى العقد. من الشروط الفاسدة شرط في العقد ما ينافي مقتضاه، نحو أن يشترط ألا خسارة عليه. مثاله قال المشتري أشتريه منك بمئة ألف، اشتري هذه السيارة بمئة ألف بشرط ألا خسارة علي، فلو نزل السوق وبعتها بأقل، بعتها بتسعين ألفا فلا خسارة علي، 10,000 ده أمت هيبقوا على مين؟ على البائع. واضح؟ رجل شرى من رجل سيارة بكم؟ 100,000، بس شرط عليه ألا خسارة عليه. أنا هاخدها وأطلع بها السوق، رايح بها سوق الجمعة في القاهرة، إن بعتها 110 بتحتي، بعتها 101 بتحتي، لكن لو أنا بعتها وخسرت فيها، بعتها 95,000 أو 90,000، الخسارة عليك أيها البائع، الخسارة على البائع وليست علي. فهذا الشرط، هذا الشرط لا يصح، لأنه مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع، فله غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضمان الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني أي من تعرض للمكسب تعرض لليه؟ للخسارة. من تعرض للمكسب تعرض للخسارة، الخراج بالضمان. أو شرط أنه متى نفق المبيع وإلا رده. وهذه مشهورة ومنتشرة، بمعنى نفق المبيع أي زاد وصار له سوق يشترى، وإلا رده على البائع. يعني ما إيه معنى نفق المبيع؟ يعني المبيع يبقى له سوق وينباع وينشري، تمام؟ مش هيبقى هيركض في السوق وأنا أشتري منك سلعة ما أعرفش أبيعها. يقول: أو شرط أنه متى نفق المبيع، المبيع ده بقى له سوق ويباع ويشترى، وإلا ما عرفتش أبيعه هرده لك تاني. واضحة ولا غير واضحة؟ وده اللي بيحصل في تجار المواشي، ياخد الجاموسة ب10,000 جنيه ويطلع بها السوق، إن جابت 11,000 تمام، إن جابت 9,000 تبص تلاقي رضيتها لليه؟ رضيتها للفلاح، يقول أحسن معلش السوق كان نايم وما عرفتش أبيعها ألا. يعني أنت في المكسب، في المكسب لك، ولما تبقى خسرانة تردها لي؟ وهذا لا يصح، هذا لا يصح، تمام؟ هو أنت اشتريت ولا أنت كنت رايح وكيل عني؟ هو أنا كنت بعتك بهذه الماشية، أنا بعتك وكيلا لي إنك تبيعها لي، ولا أنت اشتريتها؟ هو كان شاريها ولا كان وكيل؟ هو اشتراها، خلاص. طالما أنت اشتريت، فمن تعرض للمكسب تعرض الخسارة، ومن غنم يغرم، والخراج بالضمان. إنما الربحانة تاخدها والخسرانة تروح جاية رضيتها للراجل تاني للفلاح، هذا منتشر بين تجار المواشي. ما هو ده اللي احنا فيه، هذا شرط لا يصح. لو انا ما عرفتش ابيعها اجيبها لي، هذا شرط لا يصح. هذا سيأتينا الآن، هذا شرط لا يصح، لكن العقد صحيح، العقد صحيح والشرط لا يصح. وإيه؟ يأخذ منه الألف؟ هذا لا يصح ولا يجوز أن يأخذ منه الألف، لأن هنا اشترى وليس وكيلا، هو ليس وكيلا، إنما هو اشترى السلعة. طيب هو لو كان خد السلعة دي وتاني يوم الأسعار ارتفعت وباعها ب15، كان يقول أنا كنت ناوي أكسب 1,000 واحد، إلا 4,000 ده همت جم زيادة أردهم للفلاح، إيه رأيك؟ أنا يردهم؟ ها؟ مش هيردهم طبعا. نقل الملكية؟ ماشي، احنا اتكلمنا عن المسألة ديت، مسألة نقل اللي هو حظر البيع، مسألة حظر البيع، ايه الاشكال عندك؟ شرط الا يبيعها. انا جبت السيارة الراجل اللي بيع السيارة يشرب على الشريعة اللي هيبيعها. ألا يبيع المبيع في مسألة السيارة؟ لأن مسألة السيارة دي مسألة أخرى، مسألة إن هو يشترط عليه ألا يبيعها، ده اللي بنسميها حظر بيع، اللي هو استثناء حظر أو رهن المبيع لحين السداد. لكن المسألة اللي إحنا هنا إن هو دفع، المسألة هنا اللي إحنا نقصده هنا من كلام المصنف إن هو دفع السعر وتملك. هو اشترى السيارة من المعرض بمئة ألف ودفع السعر كاملا المئة ألف، وبعد ما هو طالع من المعرض أو في المجلس صاحب المعرض قال له بشرط السيارة دي لا تبيعها، أنا بايعها لك عشان تبقى معاك أنت تشتغل عليها، ما تبيعهاش لحد خالص، ينفع؟ لا. إنما المسألة اللي هي حظر المبيع لحين السداد دي مسألة أخرى، هنا دفع المبلغ كاملا. إنما المسألة اللي هي حظر البيع الرجل ما دفعش، ده لسه عليه إقساط، عليه إقساط خمس سنوات، فصاحب المعرض عمل عليه حظ ملكية، حظر بيع، وقال له أنت السيارة دي بمئة ألف على خمس سنوات، لكن بشرط أنا هعمل عليك حظر بيع، حظر بيع، لما تسدد الفلوس تبقى تبيع. تمام؟ هو أباح له المنفعة، أباح له المنفعة، لكن حظر عليه البيع. هو رهن المبيع، رهن السيارة لحين السداد، تمام؟ ثم أذن صاحب المعرض لهذا الرجل أن ينتفع بهذه السيارة، تمام؟ لكن لا تبيعها، لا يجوز لك أن تبيع هذه السيارة حتى تسدد. أما المسألة التي معنا هنا ده مسألة أخرى، وهو أن دفع الثمن اللي هو البيع النقدي. مسألة واضحة ولا فيه لبس؟ حد الأمور ملتبسة؟ أنت بتضحك؟ فيه لبس؟ اشترط عليه، هذا شرط لا يصح، شرط عليه أبيعك هذا البيت بشرط أن تبيع، عندما تبيع هذه السيارة تبيعها لي، وهذا شرط فاسد. هذه المسألة ستأتي. ايه اللي بيعتني في بيع؟ طب اصبروا عليه بس، اصبروا عليه بس، ده شرط يخالف مقتضى العقد. لحظة، قال متى نفق المبيع وإلا رده، أو يشترط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع، أهي اللي أنت عاوزه، بشرط ألا، أنا هبيعك السيارة لكن بشرط ألا تبيع هذه السيارة. وهنا لها صورتان، الصورة الأولى أن يشترط عليه ألا يبيعه مطلقا، أنا هبيع لك السيارة بس بشرط انك ما تبيعهاش ابدا، تكون معاك لغايه ما تبقى كهنه، ما تبيعهاش لاي حد، تمام؟ ادي الشرط، ادي الصوره الاولى. الصوره الثانيه ان يشترط عليه الا يبيعها لفلان خاصه، انا هبيعك بيتي بس بشرط الا تبيعه للحاج فلان، ما تيجي تبيع ما تبيعهوش لفلان الفلاني، تمام؟ ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تهبها لأحد، ما تجيش بعدها بأسبوع تقول أنا وهبتها لفلان الفلان، يمنعه من الايه؟ من أن يهبها. كل هذه الشروط تخالف ايه؟ مقتضى العقد. الإنسان بمجرد أنه يتملك المبيع له حق التصرف فيه، لا حق أنه هو يبيعه، إن هو لا يبيعه، إن هو يبيعه لفلان، يهبه، يشترى عبدا، يعتقه، لا يعتقه، ده كله ده إيه؟ دي حرية لمن تملك السلعة، له مقتضى أن يتصرف فيها كيفما يشاء. فهنا منعه من أمور هي من مقتضى عقد البيع، ولا يعتقه، أي لا يفعل واحدا من هذه. فالواو بمعنى أو، يعني لا يبيع باعه عبدا لكن بشرط ألا تعتقه، لا هذا مخالف لمقتضى عقد البيع. أو شرط البائع، أو شرط البائع، أو شرط البائع إن أعتق المشتري المبيع فالولاء له، أي للبائع، أو يشترط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أو وقف المبيع، فهذا الشرط لا يبطل البيع، يعني هو شرط إيه؟ فاسد لكنه لا يبطل البيع. طيب معنى هذا أن الرجل باع لرجل عبدا لكن شرط عليه، شرط البائع على المشتري أن المشتري إذا أعتق هذا العبد فالولاء لمن؟ في للبائع، يكون الولاء للبائع، والصحيح أن الولاء هنا يكون للمشتري وليس للبائع، الولاء لمن أعتق. فقال لا يبطل البيع. لحديث عائشة جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم 9 أواق ويكون ولاؤك لي، ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق ودين الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. فهذا يدل على صحة العقد مع بطلان الشرط. طيب هنا قال المصنف رحمه الله أو انتبه في الصفحة اللي هي 399، قال أو يشترط البائع على المشتري أن يفعل ذلك. ما معنى ذلك؟ ما معنى هذه الجملة؟ ألا يبيعه لغيره؟ لا، اقرأ المتن، اقرأ المتن. قال أو شرط البائع إن أعتق المشتري المبيع فالولاء له، أي للبائع، أو يشترط البائع على المشتري أن يفعل ذلك. معنى قوله رحمه الله أن يفعل ذلك، معناه ذلك المشار إليه، المشار إليه كلمة ذلك اسم إشارة، ده اسم إشارة اللي هو ذلك، أشار رحمه الله إلى أن يبيع أو يهب أو يعتق، المشار إليه أن يبيع أو يهب أو يعتق، بمعنى أن يقول بعتك هذا العبد بكذا بشرط أن تبيعه على فلان. الأمور اللي قبل كده كانت إيه؟ بشرط ألا تبيعه، هنا بشرط إيه؟ أن تبيعه. بشرط ألا تهبه، هنا بشرط أن تهبه، تمام؟ بشرط ألا تعتقه، هنا بشرط أن تعتقه. وضحت؟ قال أن يفعل ذلك، أي الأمور المتقدمة من هبة أو بيع أو عتق. كلام المصنف سبحان الله محتاج تدقيق جدا. ثم قال رحمه الله: فأبطل الشرط ولم يبطل العقد. فأبطل الشرط ولم يبطل العقد. وقوله صلى الله عليه وسلم: واشترطي لهم الولاء، لا يصح حمله على. بعض العلماء حمله على واشترطي عليهم الولاء، يعني الولاء هيكون لمين؟ هيبقى لعائشة. أحسنت. اشترطي أي أن الولاء للمعتق. اشترطي لهم الولاء يعني بمعنى اشترطي عليهم الولاء بدليل أمرها به، ولا يأمرها بفاسد، لأن الولاء لها بإعتاقها، فلا حاجة إلى اشتراطه. هذا التأويل لا يصح، هذا التأويل لا يصح اللي هو إيه؟ واشترطي عليهم الولاء، إنما ظاهر الحديث واشترطي لهم الولاء. اشترطي لهم، شو ما عايزين الولاء لهم؟ اشترطي لهم الولاء. لكن الصحيح أن الولاء لمن أعتق. اشترطي أو لا تشترطي، الولاء لمن؟ لمن أعتق. اصبروا أو لا تصبروا، تمام؟ هذا هو المعنى. قال: فلا حاجة إلى اشتراطه، ولأنهم أبوا البيع إلا أن تشترط لهم الولاء. فكيف يكون معناها اشترطي عليهم؟ فكيف يأمرها بما علم أنهم لا يقبلونه؟ وأما أمرها بذلك فليس بأمر على الحقيقة، هذا ليس بأمر، إنما افعلوا ما شئتم. ها؟ هو معناها براحتك، اعمل اللي عايز تعمله، ولا تهديد؟ هذا تهديد. اشترطي لهم أو لا تشترطي لهم، فهذا ليس أمرا بمعنى الأمر، ليس أمرا على الحقيقة، وإنما هو صيغة أمر بمعنى التسوية، تمام؟ كقوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا. التقدير اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي. ولهذا قال عاقبه: فإنما الولاء لمن أعتق. والشرط باطل في نفسه، هذا شرط لا يصح، شرط باطل لما تقدم، إلا العتق. خلي بالك، إلا العتق في إباء أن يفعل ولا ألا يفعل؟ أن يفعل، تمام؟ أن يفعل. باع عبدا بشرط أن يعتقه، أنا أبيع لك هذا العبد بس بشرط لما تقبضه وتتسلمه أن تعتقه. هذا المصنف يقول هذا الشرط إيه؟ صحيح. لماذا؟ ليه هذا الشرط صحيح؟ ليه تعليله؟ تعليل ذلك قال العلماء: لأن الشارع له تشوف إلى العتق. الشارع يشجع على الإيه؟ على عتق الرقاب، ورغب فيه. فإن قال قائل، وده اللي هيتبادر لذهن أي إنسان، يقول: لماذا يشترط المشتري، لماذا يشترط على المشتري العتق؟ البائع بيشترط على المشتري بشرط أنك تعتقه. طب ما تعتقه أنت، أنت يا بائع، أنت وأنت ما أنت بتشترط علي ليه أن أنا أعتقه؟ طب ما تعتقه أنت. فإن قال قائل: لماذا يشترط على المشتري العتق ولم يعتق هو بنفسه؟ قلنا: إن البائع محتاج للدراهم، وإذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص من الثمن إذا التزم بهذا الشرط، ففيه مصلحة للبائع في قضاء حاجته من الدراهم، ومصلحة للمشتري بنقص الثمن، وأن يكون الولاء له، فسيكون الولاء للمشتري لأنه هو الذي سيباشر العتق. واضح التعليل؟ هذا هو التعليل، إن الشارع له تشوف إلى العتق ويشجع على العتق، وهذا فيه مصلحة للبائع وللمشتري. البائع هينتفع بالدراهم، والمشتري ماشي عم أنا هاخده منك بشرط العتق، بس هيريحني شوي، يبقى في نفس الوقت انا استفدت، هو ب10,000 ابيعه لك بخمس، انا محتاج الخمس بقى، انا استفدت تمام. وفي نفس الوقت انا يا مشتري استفدت ان انا خدته رخيص، ولي استفادة اخرى ان انا لما اعتقه الولاء هيبقى لمين؟ لمن؟ اللي هو المشتري، لمن اعتق تمام. لذلك استثنى الامام احمد رحمه الله مسألة العتق. ها؟ الولاء سيكون لهذا الذي اعتقه. بعد الموت ان شاء الله، لما يموت، لما العبد يموت. العبد ده تمام ومالوش حد يرثه، مين اللي يرثه؟ مالوش ابن وليس له اخ، لا صاحب فرض ولا معصب، من الذي يرث؟ الذي اعتق. يبقى هذا العبد الذي صار حرا بعد وفاته اذا لم يكن له صاحب فرض ولا عصبه، الذي يرثه الذي اعتقه. لا عاد ماله واصبح له اولاد واصبح له وله اخوه، خلاص. انا في مساله واحده وهي يعني ايه، اذا لم يوجد معصب ولم يوجد صاحب فرض، فهنا الذي يرث هذا العبد الذي اعتق هو من اعتقه، فالولاء لمن اعتق. طبعا هي بعيده شويه وليس له وجود في الواقع الان. طيب ماشي باذن الله. تبت فيصح ان يشترطه البائع على المشتري لحديث بريره، ويجبر المشتري عليه، يجبر المشتري عليه اي على الايه؟ على العتق، اي على العتق ان اباه، لانه حق لله تعالى كالنذر. فان امتنع المشتري عن عتقه اعتقه حاكم عليه، لانه عتق مستحق عليه لكونه قربه التزمها كالنذر، وكما يطلق على المولي. وإن باعه المشتري بشرط العتق، وإن باعه المشتري، انتبه بقى، المشتري الذي اشترى هذا العبد اشتراه بشرط الايه؟ ان هو ايه؟ ان هو يعتقه. راح قايم هو روخر وبيعه لواحد تاني، هذا المشتري باعه لرجل اخر بشرط يعتقه، ودوك هتبيعه لواحد تالت بشرط، يبقى الامور كده ايه؟ لا ينفذ العتق. قال وإن باعه المشتري بشرط العتق لم يصح، لأن هذا التسلسل سيؤدي إلى عدم نفوذ العتق. صححه الأزجي في نهايته لأنه يتسلسل، ولأنه تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحة، كما لو نذر عتق العبد فإنه لا يصح بيعه، ووافقه ابن رجب في قواعده. إن قلنا الحق في العتق لله كالمنذور عتقه، وهذا هو الذي جزم به المصنف. وإن شرط رهنا فاسدا، وإن شرط رهنا فاسدا كخمر ونحوه، كخنزير لم يصح الشرط، أو شرط خيارا أو أجلا مجهولين، إيه معنى هذا الكلام؟ باعه سيارة بشرط أن تجعل سيارة بسعر إيه؟ مؤجل إلى سنة، لم يدفع الثمن في مجلس العقد، السعر مؤجل إلى سنة، قال بشرط أريد رهنا وهو طن خمر أو خنزيرا، هذا الشرط لا يصح لأنه ليس بمال وليس بمال محترم، سواء كان الخنزير أو الخمر، والمال ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو لغير حاجة، فهذا الشرط لا يصح. أو شرط خيارا مجهولا، إنما لو شرط خيارا معلوما صح تمام. أما لو اشترط خيارا مجهولا، أنا هبيع لك هذه السلعة لكن بشرط، هو بقى المشتري أو البائع أو أحدهما أو الاثنين يشترط خيارا مجهولا بشرط إن أنا منين محب أرجع هرجع، حبيت أرجع بكرة أرجع، بعد سنة، بعد 10 سنين، بعد 100 سنة أرجع، هذا يصح؟ هذا ينافي ملكية المبيع، هذا ينافي الملكية للمبيع تمام. هذا الشرط لا يصح. الخيار لابد أن يكون معلوما. لا، الصحيح انه هو لابد ان يكون معلوما. لابد ان يكون معلوما. لكن بس طبعا اذا تكون المده ان هي تخالف، يعني هو ايش مثلا بشرط 100 سنه ولا ها؟ بالعرف. تمام. او اجلا مجهولا، او شرط اجلا، انا هجيب لك، انا هاخد هشتري منك المحمول ده اهو بألف جنيه، هشتري منك المحمول ده بألف جنيه، بس الألف جنيه ده ان شاء الله هجيبه لك ان شاء الله، يعني ايه اما ربنا ييسر كده باذن الله، يعني ان شاء الله، يعني ممكن بعد سنه بعد سنتين بعد 10 بعد 100 ان شاء الله هبجيب لك الفلوس. ها؟ قبل يوم القيامه. هذا الشرط صح؟ هذا لا، لابد ان يكون الاجل معلوما. هتجيب لي الفلوس امتى؟ بعد سنه، بعد شهر، بعد سنتين، بعد 10، بعد 100. المهم ان يكون معلوما حتى لا يؤدي الى النزاع والخلاف. هو يجي يقول له ما جبتش ليه؟ ما انا اقول لك يا عم ان شاء الله لما ربنا يسهل. لما تجيه وما نسى ربنا بس هيك ما ينفعش، هيؤدي الى النزاع. او باع، وان باعه بشرط الخيار واطلق، او الى الحصاد ونحوه. باعه الى ان شاء الله هجيب لك الفلوس في الحصاد. طيب الصحيح ان هذا الحصاد ان كان معلوما فهو جائز، اما ان كان مجهولا فلا يجوز. الحصاد ده معروف انه هيبقى في شهر 5، قالوا خلاص ان شاء الله هجيب لك في الحصاد، والحصاد ده معروف هيبقى في شهر 5 او في شهر 7، خلاص جائز طالما انه هو ايه معلوم. اما ان كان مجهولا فلا يصح. او بثمن مؤجل الى حصاد الحصاد ونحوه لم يصح الشرط. او شرط تاخير تسليم مبيع بلا انتفاع به لغى الشرط لما تقدم. ايه معنى هذا الكلام؟ او شرط تاخير تسليم مبيع بلا انتفاع، بلا انتفاع به لغى الشرط. حد يدينا صورة كده؟ مين اللي ينتفع؟ اللي هو البائع، وبعدين جاي البائع المشتري. انما هو هنا بقى مين اللي ما ينتفعش؟ البائع ما ينتفعش ولا المشتري؟ المشتري. ها؟ تفضل. تفضل تفضل ماشي تفضل. تمام تمام تفضل. الرهن لا لا. يقول لك او شرط تاخير تسليم مبيع بلا انتفاع. باعه سلعه، باعه شاتا ماشي، واتفق على السعر، خلاص بقت ملكه، بس بشرط بلا انتفاع منها. لو هي زادت زيادة متصلة أو زيادة منفصلة، جاءها زيادة أو انتفاع، لا تنتفع بهذه الزيادة. إزاي يا عم؟ ده سلعتي، ده ملكي، كيف لا أنتفع بها؟ ما يأتيها فهو لي. أو صورتها من صورة أن يزيد المبيع زيادة متصلة أو منفصلة أو في سعره، هو بحاله بألف جنيه بس هيسلمه بعد شهر، جاب بعد شهر هي بقت بألف وخمسمية، يقول له إيه؟ أنا هاخد الخمسمية جنيه دول. ده مين اللي بيقول؟ البائع. البائع يقول انا هاخد ال 500 جنيه، لان الزياده دهيت لي انا. هذا لا يصح، هذا لا يصح. فمن غنم غرم، والخراج بالضمان. او بقول لك ايه، او تاخير تسليم المبيع، انا مش هديك المبيع الا بعد فتره، بعد شهر، بلا انتفاع، وانت ما تنتفعش بيه. تاخير تسليم مبيع بلا انتفاع لغى الشرط، لاني هذه المنفعه من احقيه من؟ المشتري، ومجرد تملكه للسلعة صارت هذه المنافع ملكا له، فلماذا تمنعني منها من حقي؟ واضح كده؟ هو اللي هو يعني حبسها، لا لا لا البائع ينتفع بها ولا ماشي. لا بس هو المقصود هنا ايه؟ ان هو منع المشتري من الانتفاع، منعه من حقه. امال احنا ابطلناه ليه؟ قال لغى الشرط، لان في منفعه ستاتي هنا للمشتري، في منفعه هنا هتاتي للذي تملك هذه السلعه لكنه محروم منها، لانه شرط عليها الا ينتفع بهذه المنفعه. الله اعلم، هذا هو يعني ده اقرب الى الف... ماشي، ده مسألة أخرى. أنا هبيع لك البيت بشرط أن أنا هسكن فيه شهر. البائع يقول أبيعك البيت بشرط أن أسكن فيه شهرا، هذا جائز كحديث جابر. إن هو إيه؟ تمام، ماشي، ألا تستلمها إلا بعد شهر. طيب لو فيه انتفاع، في منفعة أتت، أنا نتكلم عن الانتفاع، المنفعة أتت من وراء هذا المبيع. أنت خدت بالك؟ أو شرط تأخير تسليم مبيع، كان إيه؟ شرط تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع، هنأخر تسليم المبيع بشرط ألا تنتفع به بلا انتفاع به، لغى الشرط. هو تأخير تسليم المبيع جائز ولا غير جائز؟ جائز. إن هو يأخر تسليم المبيع، أنا مش مسلمك المبيع إلا بعد شهر، لكن بلا انتفاع، هي دي الإشكالية في بلا انتفاع. لكن تأخير تسليم المبيع ما في إشكال، أنا هبيع لك سيارة، بس إن شاء الله السيارة دي على ما أجيبها من المخزني، موجودة في محافظة أخرى في مخزني، أنا مش جايبها إلا بعد أسبوع، فتسليم السيارة بعد أسبوع جائز ولا غير جائز؟ جائز، لكن بلا انتفاع. بلا انتفاع يعني جاءت لهذه السيارة في منفعة، أنا أظن جاء مثلا السعر ارتفع في هذه السيارة في مدة هذا الأسبوع، كانت بمئة ألف، أسعار ارتفعت ب 120، لا تنتفع بهذه الزيادة، هل يصح؟ لا يصح. وصح البيع كما تقدم، ويأتي الرهن في بابه. وللذي فات غرضه بفساد الشرط من بائع ومشتري، في الكل اللي فات غرضه بقى في هذا الايه، في بفساد الشرط، الشرط فاسد، لكن كان في منفعة من هذا، من وراء هذا الايه، من وراء هذا الشرط، فوت عليه منفعة. طيب، في الكل، وللذي فات غرضه بفساد الشرط من بيع ومشتري، في الكل، كل ما تقدم من الشروط الفاسدة سواء علم بفساد الشرط أو لا، الفسخ له ليه؟ له أن يفسخ طالما فات عليه الشرط، أي فسخ البيع لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من الشرط، أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه، أي بإلغاء الشرط إن كان المشترط بائعا. على فكرة احنا هنكمل العصر من تقريبا، الشيخ احمد مش جاي، هيجي المغرب؟ طيب، انا اقصد يعني مش جاي بعد العصر. او ارشو ما نقص من الثمن بإلغائه، اي بإلغاء الشرط إن كان المشترط بائعا، يبقى اما له الفسخ او ارش الايه، او ارش النقص. فإذا باعه بأنقص من ثمنه وشرط شرطا فاسدا، فله الخيار بين الفسخ وبين أخذ أرش النقص. واضح الكلام؟ الذي المسألة واضحة؟ الذي شرط شرطا ثم بان أن هذا الشرط فاسد، فله إيه؟ له الخيار بين فسخ البيع وبين أخذ أرش النقص. أيوة، كان السعر نزل أو زاد، له الفارق بين في وجود الشرط أو عدمه. كل الذي فات غرضه، اللي هي الأخيرة، والذي فات غرضه بفساد الشرط من بائع ومشتري، في الكل علم بفساد الشرط أو لا، الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه، أي بإلغاء الشرط. الشرط صار فاسدا فألغي هذا الشرط، فالسلعة كانت بمئة ألف، لما ألغينا هذا الشرط صارت بتسعين ألف، فإما تدينا العشر تلاف أو إن نفسخ. وضحت؟ هو ده المثال. طيب، أو ما زاد إن كان مشتريا، يعني إذا اشترى بزيادة على الثمن لأجل وجود هذا الشرط، اشترى السلعة بمئة وعشرة لأجل هذا الشرط وهي تساوي كم؟ تساوي مئة، فأصبح هذا الشرط فاسدا. قلنا لهم هذا الشرط فاسدا، فإما تردل العشر تلاف أو أننا أفسخ. النوع الثالث من الشروط الفاسدة أن يشترط البائع شرطا يعلق، أكمله ولا كفاية؟ طيب بسرعة قبل العصر إن شاء الله. النوع الثالث من الشروط الفاسدة أن يشترط البائع شرطا يعلق البيع عليه، كقوله بعتك إن جئتني بكذا، أو بعتك إن رضي فلان وكذا، تعليق الشراء قبلت إن جاء زيد ونحوه، فلا يصح البيع لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع، والشرط هنا يمنعه. معنى هذا إيه؟ هذا النوع الثالث اللي هو في شرط ما لا ينعقد معه العقد، ما لا ينعقد معه. بعتك هذا البيت إن رضي فلان، بعتك هذا البيت إن جاء هلال محرم، فعلق البيع على شرط في المستقبل إن رضي فلان. ما حكم هذا البيع؟ هل هذا البيع صحيح أم غير صحيح؟ على مذهب الحنابلة رحمهم الله أن هذا البيع بيع غير صحيح، لا يجوز، لأن اشترطوا أن البيع يشترط أن يكون منجزا لا معلقا، وهذا هو القول الأول من في هذه المسألة، هو قول الحنابلة أن هذا البيع لا يصح. والقول الثاني أن هذا البيع صحيح، أن البيع المعلق صحيح بشرط أن يحدد أجلا ينتهي فيه التعليق، إن جاء هلال محرم لعام كذا، إن رضي فلان وفلان ده إن شاء الله بعد أسبوع، فعلق الأجل، علقه على أجل معلوم، يبقى القول الثاني صحة البيع المعلق بشرط أن يحدد أجلا ينتهي فيه التعليق، وهذا هو القول الثاني عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الأصل في المعاملات هو الحل، وهذا تعارف الناس عليه من قديم الزمان إلى يومنا هذا، والحاجة داعية إلى ذلك. والدليل الثالث ما رواه البخاري معلقا عن نافع ابن الحارث أنه اشترى دارا للسجن بمكة من صفوان ابن أمية، الحديث موجود عندكم في الكتاب، من صفوان ابن أمية على إن رضي عمر، اشتراها إن رضي عمر، فهنا البيع معلق، إن رضي عمر فالبيع سيبيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان أربعمائة. فالصحيح أن هذا البيع المعلق، طالما أن هذه المدة معلومة فالبيع صحيح. ثم قال رحمه الله أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله، بكسر الحاء أي أجله، وإلا فالرهن لك مبيعا بما لك من الدين، فلا يصح البيع لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك، إلا بعتك إن شاء الله أو قبلت إن شاء الله فيصح لما تقدم. صورة هذه المسألة إيه؟ يقول له بعتك هذه الثلاجة، بعتك هذه الثلاجة بألف جنيه إلى مدة شهر، هل ألف جنيه بعد شهر؟ قال أريد رهنا، قال خذ هذا الخاتم من الذهب رهنا، إن جئت بالثمن بعد شهر أخذ خاتمي، وإن لم آتي بالثمن بعد شهر فهذا الخاتم لك مبيعا لك، يعني كأنني بعت لك. هذه صورة المسألة. واحد رهن حاجة لحين مجيء الثمن فقال إن جئت بالثمن هاخذ رهني، وإن لم آتي به فالإيه؟ فهذا المرهون يكون ملكا لك، يكون مبيعا لك. ليه؟ خلي بالكم في الرهن، في أصل الرهن هذا الشيء المرهون هو ملك لمن؟ للي هو المدين، للراهن، هو ملك للراهن وليس ملكا للمرتهن. هو هنا هيعمل ايه؟ بحوله، تمام؟ قال هنا ايه؟ وإلا فالرهن لك مبيعا بما لك من الدين المؤجل فلا يصح البيع. قال لا يصح. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه. وهذا هو القول الأول، أن هذا البيع لا يصح، وهو رواية عند الحنابلة وقول الحنفية والشافعية والمالكية لحديث لا يغلق الرهن. القول الثاني أن هذا البيع صحيح، وهو رواية عند الحنابلة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحها ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الماتع الممتع. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات هو الحل، وأنتم تقولون بجواز بيع العربون الذي سيأتي معنا الآن، وهو مثله تماما. وأما حديث لا يغلق الرهن، فمعناه لا يؤخذ على سبيل المغالبة من صاحبه. لا يغلق الرهن أي لا يؤخذ على سبيل المغالبة، هو ملك خلاص. ما جبتش الفلوس بعد شهر، خلاص أنا هاخد الحاجة. لا، هذا لا يصح. وممكن تكون الحاجة دي أزيد من سعرها، من سعر الدين. لا يغلق الرهن. هتجيب لي فلوسي؟ هات فلوس. ما جابش الفلوس، خلاص يبقى احنا بقى أنا هستوفي مالي، حقي من هذا الرهن. طب الرهن اللي أنا هستوفي منه ده ديني، ده هو ملك لمن؟ للراهن وليس للمرتهن. هو ملك للمدين وليس للدائن. أما الصورة اللي معانا إن هو هيبقى إيه؟ هيصير ملكا للمرتهن بالشرط الأول. واضح الكلام؟ فهنا المنهي عنه لا يغلق الرهن لا يكون على سبيل المغالبة، مجرد ما الوقت جه وما جابش خلاص بقت بتاعتك. ليه؟ مش بتاعتك انت، لك انك تستوفي منه فقط، تاخد حقك منه، تستوفي من هذا الرهن. انما انك تاخذه على سبيل المغالبة ويصير ملكا لك فهذا لا يصح. واضح؟ طيب حتى اختم، بس لو في سؤال يبقى في الاخر. قال الا بيع العربون واجارته فيصح. لما روى نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا. هذا هو بيع العربون. بيع العربون نأخذ إن شاء الله في دقيقتين كده بعد الأذان، ماشي دقيقتين إن شاء الله حتى ننتهي من هذا الفصل. ما أعرفش والله إيه اللي هيحصل، ما أعرفش. الشيخ احمد جاي ولا اصلا؟ جاي؟ طيب خلاص الشيخ احمد جاي. طيب الحمد لله. حكى الاغنى دي؟ هو قال له ده هو الاغنى دي؟وإلا بيع العربون وإجارته فيصح، لما روى نافع ابن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا، ذكره في المبدع. وهو أي بيع العربون وإجارته أن يشتري شيئا أو يستأجره ويعطي المشتري البائع أو المؤجر درهما أو أكثر من الدرهم أو أقل منه ومن المسمى صفة لدرهم، ويقول له إن أخذته، أي أخذت المبيع أو المؤجر، وسواء عين وقتا لأخذه أو أطلق صححه في الإنصاف، فهو أي درهم من الثمن أو الأجرة، وإلا أي وإن لم آخذه فالدرهم لك أيها البائع أو المؤجر، فإن تم العقد فالدرهم من الثمن أو الأجرة، وإلا بأن لم يتم العقد فالدرهم لبائع ومؤجر كما شرط لما تقدم. هو بيتكلم في هذه عن بيع العربون. ما هو بيع العربون؟ تعريف بيع العربون هو أن يشتري الرجل، بيع العربون أن يشتري الرجل شيئا أو يستأجره ويعطي بعض الثمن أو الأجرة، ثم يقول إن تم العقد احتسبناه وإلا فهو لك ولا آخذه منك. رجل يشتري قراط أرض من رجل، فيقول أشتري هذا القراط ب10,000، هدفع عربون 500 جنيه. لو أنا جيت لك إن شاء الله بعد شهر وأخذت هذا القراط، هذه 500 ستكون من 10,000، لم آتي فهذه 500 جنيه لك أيها البائع. ده بيع الإيه؟ ده بيع العربون. طيب ما حكمه؟ فيه قولان. القول الأول التحريم، أنه التحريم لا يجوز، وإليه ذهب جمهور العلماء، ذهب إليه جمهور العلماء، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، وأجيب عن ذلك بأن هذا الحديث ضعيف، ضعفه أحمد لما سئل عنه قال ليس بشيء، نقله ابن القيم في البدائع، وضعفه البيهقي والنووي في المجموع، وابن حجر والألباني في ضعيف الجامع، والشوكاني أيضا في نيل الأوطار. فهذا الحديث حديث ضعيف، وهو عمدة ما استدل به جمهور أهل العلم. القول الثاني أن هذا البيع جائز، واستدل به وقال بذلك الإمام أحمد رحمه الله أن بيع العربون بيع جائز، قال به أحمد بن حنبل ومحمد بن سيرين، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن المسيب لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا. قال أحمد هذا في معناه. واستدلوا لجواز هذا البيع عن نافع بن الحارث أنه اشترى دارا للسجن من صفوان ابن أمية ب4,000 درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى فالأربعمائة لصفوان. هذا هو بيع له، إن رضي عمر فيكون من الثمن، وإن لم يرضى فالأربعمائة تكون لمن؟ للبائع اللي هو صفوان. وهذا صحة بيع العربون أخذ به المجمع الفقهي المنعقد في دورته 1-7 محرم 1414، قال في قرارات المجمع الفقهي يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. وبهذا يكون انتهى الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والصحيح هو قول الإمام أحمد وما قرره المجمع الفقهي. تقول ايه؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها، اللهم اشف كل مريض مثل، اللهم اشفها ربنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. مين؟ لم يشترط الباعي على ايه؟ نتكلم على الظلم؟